بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنا. وقفنا في المرة الأخيرة عند هذه العبارة وهي قوله ولا يشبهه الأنا. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه، قال: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبهه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وقال نعيم بن محمد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله بشيء فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال أي إسحاق: علامة جهم وأصحابه، أي علامة الجهمية، دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. قوله لا يشبه الأنا، بدأ الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يشرح هذه العبارة بقوله: هذا رد لقول المشبهة، وذلك لأن الله لا يشبهه شيء، فالذي يشبه الله عز وجل بشيء فإن ذلك يكون قد قال واعتقد ما لا يجوز في الله عز وجل. ولا يجوز أن يكون شيء في الخلق شبيه بالخالق، ولا شيء في الخالق شبيه بالمخلوق، وذلك لتفرده سبحانه وتعالى بكل أوصافه، فهو سبحانه وتعالى متفرد. ومعنى ذلك أنه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. ولذلك فإنه فيما سبق نفى المثلية بقول الإمام الطحاوي: لا شيء ولا شيء مثله. وهنا ينفي المشابهة، فيما سبق نفى المثلية وهنا ينفي المشابهة. والمثلية والمشابهة ليس يعني كبعضهما، وإن كان فيهما قرب، لكن المثلية أكثر مطابقة. أما المشابهة فلا تكون كالمثلية، فهو ينفي المثلية وينفي المشابهة عن الله تعالى، فليس في الكون شيء مثل الله، والله ليس مثل شيء، كذلك لا يشبهه شيء في الكون ولا يشبه هو شيء في الكون، وذلك لتفرده سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو العز الحنفي رحمه الله، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. حقيقة أن أول من تكلم بالتشبيه في هذه الأمة هو عبد الله بن سبأ اليهودي لعنة الله عليه. هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ودخل في دين الإسلام ليفسده كما فعل بولس في دين النصارى، لكن خيبه الله عز وجل، وكان له الصحابة أو من بقي، وكان له كبار التابعين بالمرصاد، ففضحوا عقيدته ومنهجه. ولذلك هذا اليهودي اللعين أدخل هذه العقيدة على الشيعة في أولها، ثم بعد ذلك تحولت الشيعة بعد ذلك عن هذه العقيدة عقيدة التشبيه. وكما تعلمون أن الشيعة كانوا يقولون في أول أمرهم أشياء يشبهون علي بن أبي طالب بالله عز وجل بها أو من خلالها، ثم بعد ذلك لما افتضح أمر التشبيه انتقلت الشيعة الرافضة، ولا سيما بعد محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو عند محنة الإمام أحمد، تحولوا إلى الاعتزال، لأنه كان هو المنهج السائد في هذا الوقت. ولذلك فإن الشيعة الرافضة خصوصا أكثر الفرق مشابهة للنصارى، أكثر فرقة ضالة تشابه النصارى في عقيدتها هي الرافضة، بل يوافقونهم ويشابهونهم حتى في الطبيعة الفكرية. فنجد أن النصارى يغلب عليهم العاطفة ولا يحكمون العقل ويقدمون هذه العاطفة، كذلك الرافضة فهم عاطفة بلا عقل، فتجد أنهم يتعبدون لله عز وجل بأشياء عقل الصغير ينكرها، عقل الصبي الصغير ينكرها، كما هو الحال عند النصارى، فهم مشبهة في زمنهم القديم. والنصارى من أكبر المشبهة في فرق العالم عموما أو في الملل. أين؟ قال: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى هنا بهذه الآية المثلية فضلا عن الشبه. أين؟ وليس المراد هنا نفي الصفات كما يقول أهل البدع، ولعلنا أشرنا إلى هذا المعنى من قبل. بعض المبتدعة الذين شرحوا هذه العقيدة، عقيدة الطحاوي، جاءوا عند مثل هذه العبارات وقالوا إن الطحاوي يقصد أنه لا يشبهه الأنام، يعني ليس له صفات، ليس له صفات، لأن هذه الصفات صفات الأنام، يعني يقصدون أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه الأنام. الأنام فيهم الكلام والسمع والبصر والجوارح نحو ذلك، التي تسمى يد ونحو ذلك، فقالوا لا تشبهه، أي لا يشبه الأنام، يعني ليس له صفات. انظر، وهل هذا بالفعل هو الذي أراده الإمام الطحاوي رحمه الله؟ ها؟ قطعا لا يريد ذلك، فإنه يريد إثبات صفات الله عز وجل على خلاف ما يكون في الخلق لا يشبه الأنام، له صفات لكنها لا تشبه الناس. أينها؟ قال: وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، كتاب الفقه الأكبر هذا كتاب يعني منسوب لأبي حنيفة رحمه الله، وهو من الكتب المشهورة عند الأحناف، وإن كان قيل أن غير أبي حنيفة هو الذي صنفه. وهذا الكتاب هو ليس في مسائل في الحلال والحرام، إنما هو في مسائل أصول العقائد. فمن كلام الإمام أبي حنيفة في هذا الكتاب يقول: لا يشبه شيئا من خلقه، أي أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. يعني هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيثبت عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه العبارات، أننا نثبت لله الصفات: العلم، القدرة، الرؤية وغير ذلك من الصفات، ونقول أنه يعلم ونحن نعلم، يسمع ونحن نسمع، يقدر ونحن نقدر، لكن علمه ليس كعلمنا، أو علمنا ليس كعلمه، وسمعه سمعنا ليس كسمعه، وقدرتنا ليس كقدرته، ورؤيتنا ليست كرؤيته، وهكذا. قال: وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا حكم أهل السنة والجماعة في من يشبه الله بخلقه. وعليه فمن قال إن الله تعالى حل في المسيح أو في علي أو في ولي من الأولياء أو في إمام من الأئمة أو نحو ذلك، فهذا فضلا عن اعتقاده الحلول والاتحاد، وكذلك اعتقاده ما لا يجوز في حق الله عز وجل من حيث أنه وصف المخلوق أنه هو الخالق، أنه وصف مخلوقا أنه قد حل الله فيه، فإنه مشبه، فإنه يريد من خلال ذلك أيضا أن يقول أن الله هذا هو شبهه، هذه هيئته، نعوذ بالله من هذا الضلال. ولذلك: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. كلام عظيم جدا لنعيم بن حماد رحمه الله تعالى، ومن شيوخ البخاري: من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الذي ينكر ما وصف الله به نفسه، الله وصف نفسه أنه عليم وسميع وبصير ورحيم وغفور غير ذلك، فالذي يأتي ويقول لا لا لا، هذه ألفاظ لا معنى لها، نعوذ بالله من هذا الضلال، أو هذه أوصاف أو هذه أسماء لا وصف معها، يعني عليم بغير علم، قدير بغير قدرة، نعوذ بالله من هذا الضلال. وهم في ذات الوقت يعتقدون أنهم هم أهل التوحيد، وأن من أثبت لله عز وجل هذه الصفات يقولون هو مشبه. لماذا هذا أيها القوم؟ يقولون هو يشبه الله بمخلوقاته، فالإنسان أو المخلوق له علم وله قدرة وله سمع وله بصر وغير ذلك، فإذا أثبت ذلك أحد يقولون هو مشبه، هذا مشبه، فنعوذ بالله من هذا الضلال. قال: وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله بشيء فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله هو كافر بالله. وقال: علامة جهل وأصحابي دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبه. يعني من علامات الجهمية أنك إذا كلمتهم في أمر الصفات يقولون نعم هناك مشبهة، هناك مجسمة، ويقصدون بذلك من؟ أهل السنة والجماعة. وذلك لأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات، وهم لا يثبتون الصفات. قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف. علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. يعني هذه طريقة كثير من أهل الباطل، كثير من أهل الباطل إن لم تكن توافقه في باطله فيرميك بالتهم التي هي فيه هو، يرميك بالتهم التي هي فيه، والعياذ بالله. ولذلك يقول هنا: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء، ده كلام الطحاوي كلام أبو العز الحنفي، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. ثم يضرب أمثالا يقول: فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، دول ينكرون الأسماء بالكلية، نعم، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم عنده يعني يوجب الاشتباه في معناه. انظر إلى الضلال. هذه طائفة تقول أن الله عز وجل لا يقال أنه عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا لا نسميه بهذه الأسماء. لماذا؟ يقولون لأننا إن سميناه بهذه الأسماء، وهذه الأسماء موجودة في المخلوقات، فنكون بذلك قد أشركنا الخالق والمخلوق في الاسم الواحد، فمقتضى ذلك أننا نصف الخالق بأنه يشبه هذه المخلوقات. يعني اعتقادهم الفاسد وعقولهم الفاسدة أنه يلزم من أن تقول أن الله سميع والمخلوق سميع أنك هنا تشبه الله بالمخلوق. نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم. وقال: طب انت ممكن تقول دول بيثبتوا ايه دول؟ ما هو الاسم بيحمل صفه، يبقى يلزم من ذلك نفي الايه؟ الصفات والاسماء من قبل. يعني دول لا يثبتون لله اسماء ولا صفات والعياذ بالله. طيب دول بيثبتوا ايه؟ يقولون الوجود المطلق. الوجود المطلق، يعني يقولون الله هو الوجود المطلق. ايه الوجود المطلق بقى؟ كلام بقى المتكلمه والفلاسفه في ذلك. قال: ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. طائفة أخرى وهم من أثبت الاسم وقال هو مجاز، زي غالية الجهمية، يوم يقولوا أي نعم ربنا سبحانه وتعالى نثبت له الاسم أنه سميع بصير عليم قدير غفور رحيم، لكن هذا مجاز، يعني ليس على حقيقته، ليس على حقيقته، يعني أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، عالم بلا علم. يثبتون أسماء فقط من غير صفات. طيب ما هو لماذا ذكر الله هذه الأسماء؟ يقولون هذا من باب المجاز، ذكره الله عز وجل هنا مجازا يسمي به نفسه ليتعرف الخلق عليه بهذه الأسماء، لكن هذه الأسماء لا تحمل صفاتا، لأن هذا الاسم ليس على الحقيقة إنما هو مجاز. نعوذ بالله من ذلك. وهذا كله، ويقولون لمن يثبت الاسم والصفة يقولون هو مشبه، ويظنون أنهم هم المنزهة، يقولون لو أثبتنا لله الاسم وما تحمله ما يحمله الاسم من صفة فقد شبهنا الله بخلقه. لو قلنا إنه سميع وقلنا له سمع يبقى كده شبهنا الخلق. طب ما تنفي عن الخلق يمكن وإن كان ده باطل رخص يعني هذا أيضا باطل، لكن انفي عن الخلق أهون. يعني لو قلت مثلا أقصد بذلك أنا يعني لو قالوا مثلا إن الله سميع والمخلوق سميع، طيب فأما قالوا إنه لو قلنا الله سميع وله صفة السمع يبقى شبهناه بالمخلوق وده لا يجوز، فننفي عن الله الصفة. ده كان أرحم تقول المخلوق اسمه سميع وملوش سمع، كان أرحم. بس والعياذ بالله لأجل أن والعياذ بالله قلوبهم فاسدة، فهم في الحقيقة ملاحدة لا يؤمنون إلا بالمادة، فآمنوا بأن المخلوق له سمع، له اسم السمع يعني يوصف بأنه سميع كاسم، ويوصف بصفة السمع لأنها صفة موجودة حسية عاينوها، فأنكروها في حق الله تعالى بزعم أنهم ينزهون الله تعالى. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبت الصفات مشبهة ومجسمة. يعني كتب الجهمية والمعتزلة والرافضة مليئة بما يتكلمون به في أن من يثبت الصفات فهو مشبه ومجسم ونحو ذلك. ولذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أشد من يعني رماه هؤلاء بهذه التهم. ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، يعني يقصدون الشافعي، حتى الذين يفسرون القرآن منه. انظر يعني عندهم في كتبهم يقولون هناك المجسمة احذروهم، زي ما احنا بنحذر كده من الجهمية ومنهم، هم يقولون احذروا الشافعية احذروا المالكية، على رأسهم رجل يسمى مالك بن أنس محمد بن إدريس الشافعي، كما نحن نحذر منهم ونقول مثل الجهمية نسبة لجهم مثلا وهكذا. قال حتى الذين يفسرون القرآن منهم، يعني حتى المفسرين منهم اللي بيتكلموا في تفسير القرآن ولهم يعني باع في مسألة التفسير أيضا يقولون بمثل هذا الكلام الباطل. قال حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار يقصد القاضي عبد الجبار، وهذا يعني شيخ مشايخ المعتزلة، يعني من كبار مشايخ المعتزلة القاضي عبد الجبار، له مؤلفات كثيرة في علم الكلام. وأما الزمخشري فهو أيضا من شيوخ المعتزلة، وإن كان له يعني كتاب التفسير فيه من الفوائد الكثير، لكنه كذلك لا يخلو من كلام باطل لا سيما في باب الصفات، وهو صاحب كتاب الكشاف المشهور. طيب فإذا هنا نذكرها، هل يجوز الأخذ أو يعني الأخذ من كتب الزمخشري مثلا والاستدلال من خلالها مثلا للمسائل ونحو ذلك؟ الحقيقة هذه مسألة مثارة في العصر الحالي، فهناك طائفة يعني من الناس يقولون إن الزمخشري هذا معتزلي ومن كبار المعتزلة، لا يجوز أن يعني يؤخذ منه شيء ولا يكتب حتى كلمة واحدة من كلامه في كتب أهل العلم، وعليه فربما يرمون من ينقل عن الزمخشري كلمة بالضلال مثلا، زي حكاية هو نفس هم نفس الأشخاص تحديدا كمان. فهي فئة كده في السعودية خصوصا, فيقوم يقولوا اللي ينقل عن الزمخشري ويسموا بقى أسماء ونحو ذلك, اللي ينقل عن سيد قطب, اللي ينقل عن فلان ونحو ذلك, هذا ضال مضل. والزمخشري اللي ينقل عنه يبقى ضال فيه الصفات, اللي ينقل عن سيد قطب يبقى خوارج, اللي ينقل عن فلان ونحو ذلك. وطائفة أخرى تنقل بلا ضابط, وهذا شأن يعني كثير من يعني من لا تحقيق لهم في الكلام. وفي الحقيقة والله أعلم أن هؤلاء وهؤلاء يعني فيهم شيء من الغلو أو الإفراط والتفريط, ولعل والله أعلم الأنسب أن يعني أنه يجوز الأخذ عن مثل الزمخشري في المواضع التي أصاب فيها, يجوز من باب الجواز, لكن الأفضل أن ينقل عن غيره من أهل السنة المعروفين, من أهل السنة المعروفين, وإلا يختلط أحيانا على بعض طلبة العلم ذكر الزمخشري في الكلام, فربما ينقلون عنه كل ما يقول. ولا نقول بقول الذين غلبوا قالوا إنه لا يجوز, واللي ينقل يبقى خلاص يبقى ضل مضل ويقع في التأويل ونحو ذلك. ولذلك هذه المسائل بتذكر بي أيضا النقل عن أيضا من يعرف عنهم العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة كالأشاعرة ونحو ذلك. ففي الحقيقة أيضا النقل عنهم نقول بنفس الكلام, بنفس الكلام كالشعراوي رحمة الله عليه ونحو ذلك. فهؤلاء أيضا يكون نفس المنهج, يعني انه لماذا نحتاج الى النقل عنهم فيما احسنوا فيه, فيما احسنوا فيه, فننقل عن غيرهم من اهل السنه احسن, مع عدم ايضا الذم لمن نقل موضعا حسنا, ولا سيما اذا نبه على ذلك والله اعلم. قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنه المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات, ولا يصفون به كل من أثبت الصفات, بل مرادهم أنه لا يشبهه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله, كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تعالى يعلم كعلمنا, يعلم لا كعلمنا, ويقدر لا قدرتنا, ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فنفى المثل وأثبت الوصف. هذه الجملة أراد منها الإمام الحنفي أبو العز الحنفي رحمه الله, ابن أبو العز الحنفي رحمه الله, أن يثبت أن هذا هو كلام أهل السنة لا يشبه الأنام, يريدون به إثبات الصفات, يريدون به إثبات الصفات, لا كما يظن أهل البدعة أنه المراد من ذلك عدم إثبات الصفات. ثم ذكر يعني ابن أبي العز يعني كلاما هو بحث كلامي أيضا حول ما تقدم, ولذلك يعني نحن سنتجاوزه إلى الفقرة الأخيرة في كلامي, الفقرة الأخيرة في كلامي في هذه المسألة, وهي قوله ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته, ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. يعني طالما أننا نفينا مشابهة شيء من مخلوقاته له يبقى يلزم منه إيش؟ أنه هو كذلك لا يشبه المخلوقات. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام, قال والأنام الناس, وقيل الخلق كلهم, وقيل كل ذي روح, وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد الأول أكثر من الباقي والله أعلم, يعني الناس. إذن فهذه الفقرة من قول الطحاوي وشرح ابن أبي العز، ولا يشبه الأنام فيها إثبات الصفات لله عز وجل، وأن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوق، وأن الله عز وجل لا يشبه المخلوق ولا المخلوق يشبه الله عز وجل، مع اشتراك المخلوق ربما في اسم صفته في بعض الأحيان، وهذا ليس معناه المشابهة، فإننا نثبت لله عز وجل صفته على ما يليق به، والمخلوق صفته كذلك وإن نثبتها له، لكن لا نقول أنها تشبه صفة الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. حي لا يموت قيوم لا ينام. قال أبو العز الحنفي في الشرح، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى السنة والنوم، أو فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. حي لا يموت قيوم لا ينام. هنا في هذه العبارة ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى اسمين من أسماء الله عز وجل، بل هما من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، بل قيل إنهما هما الاسم الأعظم لله تعالى. ولذلك هو رحمه الله صدر، أي الشارح أبو العز الحنفي رحمه الله صدر كلامه بالاستدلال بثلاث آيات جاء في شأنها حديث ورد فيها هذين الاسمين الحي القيوم، فأتى بآية البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وأتى بآية آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وأتى بآية سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ثم باقي الآيات، هذه الآيات الثلاث التي صدر بها الكلام ورد في حقها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن. إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. وهذا حديث صحيح. إن اسم الله الأعظم الحي القيوم، على قول كثير من أهل العلم أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم الذي إذا دعي الله به أجاب. وإن كانت هذه المسألة فيها تفصيل بين أهل العلم، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم أن اسم الله الأعظم لا يتعين، وإن كان أرجى هذه الأسماء اسم الله أو لفظ الجلالة الله، والحي القيوم هي من أشهر هذه الأسماء، لكن أنه لا يتعين، وإن كانت هذه أرجى الأسماء، فإنه ربما يكون في وقت من الأوقات يدعو الإنسان باسم من أسماء الله تعالى فيوافق هذا الوقت الاسم الأعظم، وفي غيره ربما يختلف، كما هو الحال في ليلة القدر مثلا. فليلة القدر معلوم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، فمن قام العشر الأواخر قطعا أصاب ليلة القدر. كذلك فمن تعبد لله عز وجل بأسمائه كلها قطعا يكون قد أصاب الاسم الأعظم. وهذا يرجحه طائفة من أهل العلم أن تعيين الاسم لم يرد دليل قاطع فيه، وإن كان هذا الحديث ظاهره كذلك، لكن ورد أحاديث أخرى فيها أيضا الرحمن الرحيم، وحديث أخرى الأحد، كما هو حديث الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد إلى آخر ما سمع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فدل ذلك على أن الاسم الأعظم ينتقل والله أعلم، كما هو الحال في ليلة القدر في العشر الأواخر. وعليه فمن تعبد لله عز وجل بأسمائه كلها يكون قد أصاب الاسم الأعظم. وإن كان الحي القيوم من أرجى هذه الأسماء، إذ أن الحي القيوم اسمان قد اشتملا على أعظم صفتين، إذ أن كل الصفات كلها تدخل في هذين الاسمين، كل الصفات لله تعالى وكل الأسماء كذلك تنضوي تحت هذين الاسمين حي قيوم، فلا صفات كاملة لمن ضعفت حياته، لا صفات كاملة لمن ضعفت حياته، ليس كذلك؟ الذي تضعف حياته تضعف صفاته، الذي تكتمل حياته تكتمل صفاته. ولذلك اسم الحي هذا كل الأسماء وكل الصفات تنضوي تحته، والقيوم كذلك. فالذي هو غني في نفسه يحتاج إليه الخلق في أمورهم كامل الصفات، كامل الصفات، وهو معنى القيوم، وهو الغني بحيث قام بأمر نفسه لا يحتاج إلى أحد. وهو قيوم أي كذلك قائم بأمور عباده وشؤون عباده، فهم محتاجون إليه، كما هو اسم الصمد. فالصمد هو الذي تلجأ إليه الخلائق وتقصده في حوائجها، كذلك اسم القيوم. فالقيوم هو الذي تقصده الخلائق في حوائجها، ولا حياة لها بغير القيوم، فإنه هو القائم عليهم سبحانه وتعالى، يدبر لهم شؤونهم ويجعل لهم من أمورهم ما يقدره سبحانه وتعالى فيه. ولذلك كان اسم الحي القيوم من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد بكل أسماء الله تعالى، ولا سيما هذين الاسمين كثر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم استعمالهما، ولا سيما عند الشدة والكرب. فمثلا يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وغير ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في كلام وتفسير إن شاء الله. قال فلما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه في العبارة السابقة، ولا تشبهه الأناء ولا يشبهه الأناء، فلما نفى التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. طيب، اختبار كده على الكلام اللي قلناه المرة السابقة، لأننا قلنا في درس السبت صحيح، أكثر الحاضرين يحضرون درس السبت، قلنا في درس السبت في أن من قواعد الكلام في الأسماء والصفات أن أسماء الله حق على حقيقتها، حق على حقيقتها، يعني أن الاسم يعني بلفظه المطابقة وبما تضمنه من صفة، هذا دليل تضمن أو دلالة تضمن، وهناك دلالة ثالثة وهي الالتزام. وضربنا مثال على ذلك، قلنا مثلا اسم الخالق سبحانه وتعالى دلالة مطابقة، الخالق دلالة مطابقة على الله سبحانه ويتضمن صفة الخلق، والتزاما الحياة القدرة غيره، مش كده؟ طيب الحي، الحي قلنا بقى مش أسماء الله حق على حقيقتها ولها دلالات ثلاث، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. الحي مطابقة ماشي، لا احنا عايزين الثلاثة، ها تضمن كل أسماء الحي، اسم يدل على الله عز وجل، فدي دلالة مطابقة ماشي كده. وبعدين ويتضمن صفة الحياة ودلالة الالتزام، إن الحي لازم يكون عليم وقدير وحكيم، الحي على المعنى الذي تأتي معنا، الحي الموصوف بالحياة الأبدية التي لا تنتهي، يبقى موصوف بالعلم، موصوف بالحكمة، موصوف بالقدرة، موصوف بالأولية، موصوف بالآخرية، كل ذي يلزم أنه يوصف بها، أنه يوصف. قال فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. الله تعالى حي والمخلوق حي، لكن حياته هو حياة أبدية دائمة، أما حياة المخلوق فإنها تنتهي. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. الله سبحانه وتعالى قيوم، وهو قيوم على نفسه، قيوم على خلقه، أو قيوم بنفسه قائم بأمر خلقه، ولذلك هذه الصفة تدل على أنه لا يصيبه النوم ولا يصيبه السنة. لماذا؟ لأن الخلق هذا إذا كان هو قائم عليه فلا ينام، فلا تأخذه سنة، لا كالمخلوق، قوامة المخلوق في الدنيا قوامة محددة، قوامة مقدرة نسبية أو نحو ذلك، فهو في وقت يكون قائم، في أوقات أخرى لا يقدر لأنه نائم، لأنه يغيب عنه أشياء ونحو ذلك. ولذلك اسم القيوم دلالة الالتزام منه العلم، العلم مش كده، بدليل أنه قائم، أنه يعلم، يعلم شؤون خلقه فلذلك يقوم عليه مش كده. قال وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا. حاول يعني تتفهم العبارات القادمة، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة المخلوق، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، لأنها حياة زائلة. قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، عشان هي حياة دائمة. الإمام رحمه الله يريد أن يأخذنا إلى الكلام عن صفة الحياة لله تعالى تدرجا، فبيضرب لنا مثالا في المخلوقات على الفرق بين من كانت حياته تنقطع ومن كانت حياته تدوم في المخلوقات. الدنيا حياة تنقطع، والآخرة حياة لا تنقطع، ولذلك تميزت الآخرة على الدنيا. فقال الله في حقها وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة، إنما الثانية مش حياة، مع أنها سميت الحياة في الدنيا، لكن لأنها تنقطع فكأنها لم تكن حياة. قال فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. الحياة الدنيا كالمنام، لأن المنام دائما مدته أقل من مدة اليقظة. عشان كده علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا، الناس نيام إذا ماتوا استيقظوا. ليه؟ لأن الدنيا بالنسبة لعمر الآخرة كعمر النوم مع عمر الحياة. أي نعم. قال فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال ففي هذه الحياة الآخرة ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق. أنا قبل ما أقرأ أقول كده المراد من الفترة عشان وإحنا بنقرأ تظهر، يعني إنه قد يحتج ربما إنسان أو يتوهم إنسان ويقول أنتم تقولون أن الله تعالى موصوف بالحياة ووصفه هنا وصف تفرد، طب ما هناك أشياء لها حياة دائمة. الله تعالى قلنا أنه متفرد بوصف الحياة أو وصف الحي، نفرد الله عز وجل به لأنه يعني الحياة المطلقة والحياة الأبدية. طب ما هناك مخلوقات حياتها حياة أبدية مثل الآخرة عموما، الآخرة عموما خلاص مش هتنتهي، حتى أهل الآخرة نفسهم مش هينتهوا، يعني الناس في الآخرة مفيش موت، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح بين أهل الموت ويقال وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فهل هذا يعني يكون شبهة في هذه المسألة إن طمه حياة أبدية؟ نعم. قال ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي المخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة له هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة رب الله رب بحياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوقين كما يليق به، أو المخلوق كما يليق به. ما معنى هذا الكلام؟ فبيقول إن اللي يقول إن الحياة الأخيرة حياة كاملة، نقول له ابتداء أن الذي أعطى هذه الحياة هذه الصفة من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هي في حاجة إليه سبحانه وتعالى، فإنها كانت قبل ذلك عدما، إذن فليست حياة كحياة الخالق سبحانه وتعالى، فهي حياة مسبوقة بماذا؟ بعدم. أين كانت الجنة قبل خلقها؟ أين كانت النار قبل خلقها؟ أين كان الناس قبل خلقها؟ أين كانت السماوات والأرض قبل خلقها؟ كانت عدما. إذن فسبقت بموت أم لا؟ سبقت بموت، إذن لا تستحق هذا الوصف، وهو أنها تساوي الخالق سبحانه وتعالى في أنه هو الحي الحياة الكاملة. ولذلك المخلوقات حياتها ليست كاملة، لا، دي حياة مسبوقة بنقص وهو العدم. أيها. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم قال واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم أشرنا إلى ذلك وأحاديث الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران وطه وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الأعظم فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه إنهما يتضمنان صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. نعم وكما ذكرنا إنه الحي دليل على أن كل الصفات لهم موصوف بها زي ما ذكرنا إنه ضعف الحياة تضعف الصفات الحياة الكاملة يبقى كل الصفات إيه؟ كاملة. قال فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. نعم إن لفظ القيوم يدل على الأزلية والأبدية الأزلية والأبدية أكثر من لفظ القديم وذلك لأنه يقول ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود في كلام يعني أهل الكلام يدل أيضا على كونه موجودا بنفسه لأنه القيوم تشتمل على معنيين نحن قلنا هو القائم بأمر نفسه والقائم على خلقه أو القيام لأمر خلقه سبحانه وتعالى فالقيوم هو الغني الغنى المطلق عن كل ما عدا. قال ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود والقيوم أبلغ من القيام. القيام هل هو اسم من أسماء الله تعالى؟ أي نعم ورد ذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. فورد اسم القيام أينها وهو قريب جدا في المعنى أو يكاد يكون هو اسم القيوم لكن القيوم كما يقول والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف في يعني في عالم اللغة عند العرب الحروف عند العرب لها قوة وحروف لها قوة أقل ونحو ذلك ويفيد قيامه بنفسه يعني الفرق بينهم إيه الفرق بين القيوم والقيام القيوم أكثر دلالة على محامد الله تعالى القيام المقصود بها القائم على غيره أما القيوم قائم بنفسه قائم على غيره. قال ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه ففيه قولا يعني بعض أهل العلم يقول اسم القيام هل يفيد ما يفيد اسم القيوم تماما إنه يفيد القيام بالنفس والقيام على الغير. قال ففيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك أصح القولين أنه يفيد ذلك وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه لما فيه من المبالغة وسبحانه لا يزول ولا يأفل فإن الآفل قد زال قطعا الآفل هو الذي ينقطع ولا يقوم فإن الآفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يعني اسم القيوم تلحظ أنه يأتي كثيرا مقترنا باسم الحي. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. هذا ما قلنا في أول الكلام. الحي القيوم إذا اجتمع هذان الاسمان قد احتوى كل الصفات الحميدة لله سبحانه وتعالى. أين؟ لماذا؟ لأن الحياة الكاملة تستلزم صفات كاملة، والقيومية على النفس وعلى الخالق وعلى الغير تستلزم كذلك الصفات الكاملة. قال ولهذا كان قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت في ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث الصحيح، حديث سعيد بن أبي معل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم آية في القرآن، وقرأ آية الكرسي. قال فعلى هذا الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها. فإن الحياة، هنا الحياة يقصد بها حياة الله التي هي الحياة الكاملة، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. هذا ما ذكرناه. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره. لاحظ العبارة الأخيرة دي بيشرح فيها اسم الحي واسم القيوم. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. قيوم غني غنى مطلق بحيث لا يحتاج لأحد، فهو في كمال الغنى وكمال القدرة كذلك. فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. إذا نخرج من هاتين الفقرتين من كلام الطحاوي وشرح كذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، أن الله عز وجل له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وأن من شبه الله عز وجل بالمخلوق فقد كفر، أو شبه المخلوق بالله عز وجل فقد كفر، وأن الله تعالى موصوف بالحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، وأنه موصوف بالقيومية فهو قيوم سبحانه وتعالى بأمر نفسه وقائم على خلقه سبحانه وتعالى بأمورهم أو على أمورهم. وهذا أكمل وصف له سبحانه وتعالى، وهذا من أكمل ما يوصف به سبحانه وتعالى، الحي القيوم. فإن كذلك هذين الاسمين تضمنا أكمل الأوصاف وأكمل الصفات لله سبحانه وتعالى. نقف على قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة.